علمتنا في الأمور كلها وأجلنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك دواخينا بيدك ما بذلنا حكمك عدل فينا قضاء. نسألك بكل اسم ولد ميتا لنفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلاء احزاننا وذهاب همومنا. يا من خضعت لعظمته النقاب وذلت بجبروت الاستعاب ولامت بقدرته الشدائد السناب رب الارباب ومسبب الاسباب ومنزل الكتاب وخالق خلق الدين من تراب واخر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب. بالفضل لا اله الا هو عليه توكلنا واليه متاب. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا فيه رشده اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم البسنا به الحلل واسقنا به الذلل واسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهواه الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الغافلين وفي الآخرة من الخاسرين.